سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن نشرح كلمة النبي، ما أصله وما معناه وما وجوه القراءة فيه، أو مأخوذ من النبوة. النبي مأخوذ إما من النبوة وهي الرفعة، لأنه مرفوع الرتبة، فإنه ما من نبي إلا وهو أفضل من أمته، يعني إلا وهو أفضل أمته. أو رافع رتبة من اتبعه، يرفع رتبة المؤمنين به. فعلى كل فعيل صالح لاسم الفاعل، هو على وزن فعيل، نبي صالح لاسم الفاعل واسم المفعول، لأن فعيل يأتي بمعنى الفاعل ويأتي بمعنى المفعول أيضا، صالح لهذا ولذاك. وعبر بالنبي ولم يعبر بالرسول. المصنف رحمه الله قال على نبي جاء بالتوحيد ولم يقل على رسول. لماذا عبر بالنبي ولم يعبر بالرسول؟ إشارة إلى أنه يستحق الصلاة والسلام بوصف النبوة، يستحق منا الصلاة والسلام بوصف النبوة كما يستحقها بوصف الرواية الرسالة، يستحق الصلاة والسلام بوصف الرسالة، ويستحقهما كذلك بوصف النبوة. وموافقة لقوله تعالى لهذا الغرض ولغرض آخر، وهو الاقتداء بالكتاب أو موافقة القرآن، ما هو؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال على النبي ولم يقل على الرسول. ما هو تعريف النبي؟ وعرف النبي بأنه إنسان ذكر حر من بني آدم، سليم أن منفر طبعا، أوهي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. كل هذا سيأتي إن شاء الله، هذا فقط في المقدمة نتكلم كلاما موجزا. أما في مكان البحث يعني عن النبي والرسول يأتي تعريفه هما بالتفصيل. المهم، النبي من؟ إنسان ذكر فلا يكون أنثى، حر فلا يكون عبدا، من بني آدم، يعني هذا لا يحتاج إليه لأن إنسان يغني عنه. سليم عن منفر طبعا، سليم عن الأمور المنفرة مثل العمى والبرص والجذام. أوهي إليه بشرع، الله سبحانه وتعالى يوهي إليه بشرع يعني بشريعة، يعمل به، يعمل بهذا الشرع، يعني يقول له صلي فهو يصلي، يقول له صوم فهو يصوم، يوحى إليه وهو يعمل بهذا الوحي. وإن لم يؤمر بتبليغه، لكن لا يؤمر بإيه؟ بأن تأمر الناس بالصلاة، لا يؤمر. وأما الرسول فيعرف بما ذكره، الرسول هو هذا، هذا تعريف ينطبق على الرسول أيضا، لكن مع التقييد بقولنا وأمر بتبليغه. إذن التعريف الذي في النبي هو التعريف الذي في الرسول بزيادة قيد. ما هذا القيد؟ وأمر بتبليغها أو بتبليغه، يعني كل ما يوحى إلى الرسول أو ما يوحى إلى الرسول هو مأمور بتبليغه إلى الناس. فبينهما العموم والخصوص المطلق، تعرفون هذا؟ لأن ما معنى العموم والخصوص المطلق؟ لأن كل رسول نبي، يعني كل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسان. هذه العلاقة نسميها العموم والخصوص المطلق، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولا عكسه. وجعل بعضهم الرسول أعمى. إذا على حسب هذا التعريف رأينا أن النبي هو الأعم، أن النبي هو الأعم مثل الحيوان، الحيوان أعم من الإنسان، ليس كذلك؟ لأن الحيوان إنسان وغير إنسان، إنسان وغير إنسان، وكذلك النبي رسول وغير رسول، النبي رسول وغير رسول. فمن من هو الأعم؟ النبي، لأن دائرة النبي أكبر من دائرة الرسول فهو أعم. هذا ما رأيناه سابقا. الآن نقول جعل بعضهم الرسول أعمى، جعل بعضهم الرسول هو الأعم من النبي. قال لماذا جعله أعمى؟ لأن الرسل تكون من الملائكة. إذن النبي لا يكون إلا من بني آدم، كل نبي إنسان، وليس كل رسول إنسانا. من الرسول من هو إنسان، ومن الرسول من هو ملك. فبهذا الاعتبار دائرة الرسول أعم من أو أكبر من دائرة النبي، لأن الرسل تكون من الملائكة كما تكون من الإنس، كما تكون من هذا واضح. وقال العلامة السعد تفتازاني هما متساويان، هما يعني النبي والرسول، النبي والرسول متساويان، لا تقول هذا أعم وذاك أخص، بل كلاهما متساويان. وقيل بينهما العموم والخصوص الوجهي وليس المطلق. العموم والخصوص المطلق هو الذي رأيناه سابقا. الآن نرى قولا يرى أن العلاقة بين النبي والرسول هو العموم والخصوص الوجهي، مثل إيه؟ مثل الحيوان والأبيض، العلاقة بين الحيوان والأبيض ما هي العلاقة؟ يعني كل حيوان أبيض؟ لا، يعني بعض الحيوان أبيض، كل أبيض حيوان؟ لا، بعض الأبيض هكذا. يعني ليس كل نبي رسولا، بل بعض النبي أو بعض الأنبياء رسول، وليس كل رسول نبي، بل بعض الرسل أنبياء، هكذا العلاقة. لماذا؟ لابد أن تبين لماذا. لأن النبي فقط، النبي فقط يعني النبي الذي ليس رسولا. ما معنى النبي فقط؟ النبي الذي ليس، يعني النبي المجرد، النبي المجرد. من هو؟ هو من أوهي إليه بشرع يعمل به واختص به، واختص بهذا الشرع. والرسول فقط، يعني من، ما معنى والرسول فقط؟ والرسول الذي ليس نبيا. نحن رأينا الآن في هذا القول الأخير أن العلاقة بينهما عموم وخصوص من وجه، هذا أعم من ذاك باعتبار وأخص منه باعتبار، وكذلك هذا أعم من هذا باعتبار وأخص منه باعتبار. هذا معنى قولنا العموم والخصوص الوجهي. فإذا عندك نبي وهو رسول، وعندك نبي وليس رسولا، وكذلك هنا عندك رسول وليس نبيا، وعندك رسول وهو نبي. كيف هذه الصور الأربعة؟ لابد أن نفهم من هذا النبي الذي ليس رسولا، ومن هو النبي الذي هو رسول أيضا. فهمتم؟ سنرى الآن. لأن النبي فقط، يعني لأن النبي الذي ليس رسولا، من هو؟ من أوهي إليه بشرع يعمل به واختص به. اختص به يعني هذا الشرع ليس لإنسان آخر غيره، ليس لشخص آخر غير هذا النبي، هذا معنى قوله واختص به. ومن هو الرسول فقط؟ ما معنى الرسول فقط؟ الرسول الذي ليس نبيا، من أوهي إليه بشرع يعمل به ويبلغه لغيره ولم يختص بشيء منه. فهمت؟ الرسول المجرد عن النبوة، أو الرسول الذي ليس نبيا، من أوهي إليه بشرع، كما في النبي، النبي أيضا يوهى إليه، لأن الوحي يشمل الجميع، الوحي يشمل جميعهم، الأنبياء والمرسل، هذا لا خلاف فيه. لكن أين يختلفان؟ النبي يعمل به ويختص به، النبي الذي ليس رسولا يعمل بهذا الوحي ويختص بهذا الوحي، والرسول الذي ليس نبيا ماذا يعمل بهذا الوحي؟ يعمل به ويبلغه لغيره، على خلاف النبي الذي سبق ولا يبلغ، هنا يبلغه لغيره ولم يختص بشيء منه، لم يختص بشيء منه، بل إيه؟ هذا الذي يوحى إليه أو هذا الشرع الذي يوحى إليه هو هو الشرع الذي يوحى إلى غيره من المرسلين. هذا الشرع الذي يوحى إليه هو نفس ما يوحى أو نفس ما أوحي إلى بعض آخرين من الرسل، إلى بعض آخرين من الرسل. قد يكون هناك مثل سيدنا إبراهيم وإسماعيل مثلا، أنا لا أعرف ما مثالهم. والرسول فقط من أوحي إليه بشرع يعمل به ويبلغه لغيره ولم يختص بشيء منه، هو ليس مختصا به، بل قد يشاركه في هذا الوحي رسول آخر أو رسل آخرون أو رسل، فهذا رسول وليس نبيا. فإن اختص بالبعض وبلغ البعض، اختص بالبعض وبلغ البعض فهو نبي ورسول. إذن من حيث الاختصاص فهو نبي، لأنه ليس لتبليغ، هذا أمر خاص في نفسه، فهو نبي من حيث الاختصاص ورسول من حيث التبليغ، هذا هو. فإن اختص بالبعض وبلغ البعض فهو نبي ورسول، يعني ربما يدخل في هذه القائمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هناك وحيا إليه وهو مختص به لا يبلغه إلى الناس، مثل جواز الزواج من أكثر من أربعة، ومثل وجوب صلاة التهجد وصلاة الله وما إلى ذلك من الأحكام. فإذا هناك وحي يختص به وهناك وحي يبلغه، إذا اجتمع في إنسان يكون نبيا ورسولا. فإن اختص بالبعض وبلغ البعض فهو نبي ورسول. لكل هل هذه هي الأقوال في تعريف النبي. وخرج بالإنسان بقية الحيوانات، نحن قلنا في تعريف النبي هو من؟ إنسان كذا وكذا. لماذا قلت إنسان؟ لكي يخرج الحيوانات الأخرى، بقية الحيوانات. وكفر من قال في كل أمة نذير، بمعنى أنه في كل جماعة من الحيوانات رسول. هذا كفر. لماذا؟ لأنه احتقار لمقام الأنبياء، يعني موجود رسول في الكلاب، هذا كلب رسول، لا، هذا يعني تحقير لدرجة الأنبياء، فهمت؟ وخرج بالإنسان بقية الحيوانات. وكفر من قال في كل أمة، قال ماذا؟ في كل أمة نذير، قال بمعنى إيه؟ بمعنى أنه في كل جماعة من الحيوانات رسول. أما إذا أراد بالنذير معنى آخر، إذا أراد بالنذير معنى آخر غير معنى الرسول والنبي، ما في مشكلة، فهمتم؟ نذير يعني بمعنى الذي ينذر، الكلب ينذر ابنه، البقرة تنذر ابنها، هذا معنى الإنذار موجود في كل الحيوانات. أما أن تجعله رسول ونبي مثل الرسول والنبي في الإنسان، هذا تحقير، هذا سخرية، استهزاء بالأنبياء. وأما قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة يعني ما معنى الأمة؟ فهو في أمم البشر الماضية، ليس أمة الكلاب، أمة الجاموس، أمة الغنم، فهمت؟ المراد بالأمم هنا الأمم الماضية من الإنسان، من بني آدم، الأمم من بني آدم، فهو في أمم البشر الماضية. وخرج بالذكر الأنثى، نحن قلنا النبي إنسان ذكر. لماذا قلت ذكر؟ لكي يخرج الأنثى، الأنثى أي المرأة لا تكون نبيا، بناء على أنه يقال لها إنسان. أنت قلت إنسان، يعني الإنسان هل يصدق على الأنثى حتى تخرج الأنثى بالذكر؟ يعني أنت قلت النبي هو إنسان ذكر، لماذا قلت إنسان ذكر؟ لا تحتاج، فقط يكفيك أن تقول إنسان أوهي إلي، لأن الإنسان هو الذكر، أما الأنثى لا يسمى إنسانا، الأنثى يسمى إنسانة، الأنثى تسمى إنسانة. أنت قلت إنسان، فقولك إنسان يكفي لإخراج الأنثى، فقولك الإنسان يكفي لإخراج الأنثى، فلماذا ذكرت الذكر؟ لماذا ذكرت الذكر؟ لا حاجة إليه. فالجواب إيه؟ فالجواب أن الإنسان نعم يطلق على الذكر، إنسان يعني رجل، لكن الإنسان أحيانا يطلق على الذكر والأنثى أيضا. أنا رأيت إنسانا، بمعنى إيه؟ رأيت يعني مرأة ممكن، فهمتم؟ إذن الإنسان يطلق ويراد به أحيانا الذكر، ويراد به أيضا أحيانا المرأة، فالإنسان يشمل كلا الجنسين، فكأن المرأة دخلت في تعريف النبي، فلا بد أن تخرجه أو تخرجها. كيف تخرج؟ بقيد الذكر، فهمتم؟ ها يعني ما معنى أوها؟ الوحي يأتي بمعان كثيرة، الوحي يعني الإخبار، أخبر النحلة، أخبر النحلة. أما نحن هنا في الوحي الاصطلاحي، الوحي الاصطلاحي الذي يعرفه المتكلم والأصولي، هذا الوحي لا يعرفه النحل، الذي الوحي الذي يعرفه النحل هو الخبر. أوها إلى النحلين، أخبر النحلة بأن اتخذي من كذا وكذا، إخبار، هذا الإخبار موجود للنحل ولغير النحل، فهمت؟ وأما قول وخرج بالذكر الأنثى بناء على أنه يقال لها إنسان، أما إذا لا يقال لها إنسان فلا يحتاج إلى إخراجها، لأنها أصلا لم تدخل، التي لم تدخل كيف تخرجه أو كيف تخرجها، فهمتم؟ التي دخلت هي التي تخرجها، التي دخلت هي التي تخرجها. كيف دخلت؟ دخلت لأن الإنسان يطلق على الرجل وعلى المرأة، وقال بعضهم يقال لها إنسانة فلا تدخل المرأة أصلا، طالما لا تدخل المرأة كيف تخرج؟ فلا تخرج. وقال بعضهم إيه؟ يقال لها يعني للأنثى، يقال للأنثى إنسانة، كما قال القائل إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجل، وعليه فتكون الأنثى خرجت بالإنسان، وعليه يعني وعلى هذا القول الثاني خرج، تكون الأنثى قد خرجت، تكون الأنثى خارجة، بماذا خرجت؟ بالإنسان نفسه، بدون زيادة قيد، بدون زيادة قيد. والقول بنبوة، إذن هناك إشكال، أنت قلت يشترط أن يكون النبي ذكرا، يشترط أن يكون النبي ذكرا، ألا تعرف أن هناك قولا لأئمتنا، لبعض أئمتنا، إن بعض الأنبياء نساء، إن بعض أو إن بعض النساء أنبياء، مثل السيدة مريم سنرى الآن. والقول بنبوة مريم وآسية رضي الله عنهما، من هي آسية؟ امرأة فرعون، وحواء زوج سيدنا آدم، أم الناس، أمنا نحن، وأم موسى أو أم موسى، واسمها يوهانذ بالذال الموجمة، وهاجر وسارة زوجتا سيدنا إبراهيم. هذا القول مرجوه، والقول بنبوة هؤلاء النسوة مرجوه. قال صاحب بدء الأمال وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو فعال، أي شخص ذو فعال يعني شخص ذو فعل قبيح، أي فعل قبيح يعني رجل مجرم عاصي لا يكون نبيا، كما أن الأنثى لا تكون نبيا، هذا هو الراجح. وخرج بالحر الرقيق. اعتبرنا في تعريف النبي أن يكون حرا، فالرقيق لا يكون نبيا. ولا يرد لقمان، أنت تقول لقمان كان رقيقا فهو نبي، لا يرد. لماذا؟ لأنه لم يكن نبيا، لم يكن نبيا، بل كان تلميذ الأنبياء، بل كان تلميذ الأنبياء، لأنه ورد أنه كان تلميذا لألف نبي، كان تلميذا لألف نبي، يعني درس في ألف جامعة. وخرج بقولنا من نبي، عفوا، وخرج بقولنا من بني آدم الجن والملائكة، بناء على أن الإنسان مأخوذ من النوس وهو تهرب. نحن قلنا في البداية لا يحتاج إلى بني آدم، لماذا؟ لأن الإنسان يكفي، لأن الإنسان المراد بالإنسان بنو آدم، هذا هو المعروف. لكن هناك قول وهو أن الإنسان يصح على بني آدم وعلى الإنس وعلى الملك. لماذا؟ بالنظر إلى أصل الاستقاق. من أين اشتق لفظ الإنسان؟ من النوس. من النوس، ما معنى النوس؟ التهرب. إذن كل شيء يتحرك إنسان. كل شيء يتحرك، هذا يتحرك حينما يأتي تليفون يتحرك، هو إنسان. والجن إنسان، والملك إذن الملك نبي، الجن نبي لا. فأنت تخرج هؤلاء من دائرة الأنبياء، كيف تخرج؟ بقيد بني آدم. عرفتم الآن أين وصلنا؟ وخرج بقولنا من بني آدم الجن والملائكة، بناء على أن الإنسان مأخوذ من النوس وهو التحرك. يقال ناسا إذا تحرك. تعرفون ناسا؟ لا تعرفون ناسا؟ ناسا هي القمر الصناعي للأمريكا، لأمريكا. ناسا إذا تحرك، ناسا بمعنى تحرك، فيشمل الجن والملك. يشمل الجن والملك. أنتم لا تعرفون هذه الأمور، يعني لا تدرس، لا تعرفون إلا الصرف والنحو وكذا وكذا. يا جماعة لابد أن تقرأوا شوية الجرائد والأخبار العالمية. في الابتدائية درستم؟ جيد، الحمد لله. فيشمل الجن والملك، فيحتاج لإخراجهما بما ذكر. وأما على أنه مأخوذ من الإنس، الإنسان مأخوذ من الأنس، أنس أو ليس الإنس، مأخوذ من ما معنى الأنس؟ الإناث، استئناس، أنس. لأن الإنسان يعني يؤنس به أو يأنس به صديقه أو ابنه، فيختص ببني آدم، فلا يحتاج لإخراجهما بما ذكره. تفهمون؟ ولا يرد قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. إذن هذه الآية تدل على وجود الرسل في الجن. ألم يأتكم رسل منكم، منكم يعني من الإنس والجن. أنت قلت لا يوجد في الجن رسول ولا نبي، كيف ما تقول؟ تجيب لأن معناه والله أعلم، يعني هذا جملة اعتراضية، والله أعلم جملة معترضة. لأن معناه إيه؟ ألم يأتكم رسل من بعض منكم، يعني من بعضكم. ألم يأتكم رسل من بعضكم، من المراد بالبعض؟ الإنس، وهم الإنس. أو المراد برسل الجن السفراء منهم، ليس المراد بالرسل في جانب الجن الرسول الاصطلاحي، ليس المراد بالرسول المذكور في الجن الرسول الاصطلاحي الذي عرفناه، وإنما المراد به بالرسول صاحب البريد، صاحب البريد، ساعي البريد، هو رسول أرسل من المكتب إلى فلان، هو رسول، لكن ليس رسولا اصطلاحيا، يعني سفير. تعرفون سفير؟ سفير إندونيسيا، سفير الهند، هم الذين يتوسطون بين شخص وآخر. السفير الذي في جاكرتا يتوسط بين الهند وإندونيسيا، سفير واسطة، بمعنى إيه؟ واسطة فقط. لماذا سمي سفيرا؟ لأنه كثير السفر، كثير سفر. اليوم في جاكرتا، غدا في نيودلهي، غدا في نيودلهي، وبعد غد في جاكرتا، دائما يتحرك، يسافر من طرف إلى طرف. فلذلك سمي سفير، يسافر كثيرا. أبي المراد برسل الجن السفراء منهم، السفراء منهم. ما معنى السفراء؟ النواب، يعني الذي ينوب، الذي يقوم مقامه، ليس هو رسول الإصلاحي، بل يقوم مقام الرسول، ليس هو إماما في المسجد، لكن نائب الإمام، الإمام هو غيره، فهمتم؟ أي النواب منهم عن الرسل، لا رسل من عند الله تعالى، يعني وليس رسلا من عند الله تعالى. ولا يرد أيضا قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا، هذه الآية بظاهرها تدل على وجود الرسل في الملائكة، لا، الأمر كما قلنا لا يوجد رسل في الملائكة. لماذا؟ لأن معناه أيضا والله أعلم، معناه إيه؟ أنهم سفراء بين الله وبين أنبيائه، نفس المعنى، المعنى الذي سبق، سفراء بين الله وبين أنبيائه، ليبلغوهم عن الله تعالى الشرائع. جيد. القيد الآخر وهو أن يكون النبي سليما من منفر طبعا، وخرج بالسليم عن المنفر غير السليم عنه. إذن إنسان ذكر حر، لكن ليس سليما من المنفرات، بل هو متصف بالمنفرات، مريض مرض البرص، أو مريض مرض الجذام، أو مريض مرض الجنون، فهمتم؟ هذا هو المنفر. خرج لا يكون نبيا، وخرج بالسليم عن المنفر غير السليم عنه، أنه يعني عن المنفر. فمن كان فيه منفر كعمى، يعني رجل أعمى، وبرص وجذام، لم يكن نبيا ولا رسولا، لأن الناس يتنفرون منه، الناس يفرون منه. يعني هل تدرس عند أستاذ هو مريض بالبرص والجذام؟ لا تدرس، يعني الناس الأوام طبعا يدرس الأقلاء، العاقل لا ينظر إلى هذا، العاقل تسمعوني، العاقل لا ينظر إلى الأستاذ هذا هو هندي، كيف أدرس عنده؟ أستاذ هذا كان كافرا أمس، اليوم أسلم، كيف تعرف جديد الإسلام؟ جديد الإسلام لا قيمة له عند كثير من الناس، والحقيقة أنه أفضل من قديم الإسلام. يحتمل يعني، فهمتم؟ وكذلك الأستاذ الذي شكله ليس جميلا، يعني كيف أدرس عنده؟ الأستاذ الذي هو فقير، الأستاذ الذي هو كذا وكذا، الناس الأوام لا يدرسون عندهم. الجامعة التي هي ليست مشهورة في العالم، كيف أدرس فيها؟ الجامعة التي هي مشهورة وإن كانت أفسد الفاسدين، أو وإن كانت جامعة فاسدة فسادا كبيرا، ندرس فيها. لماذا؟ لأنها مشهورة. أما مثل جامعتنا هذه صغيرة غير مشهورة، مع أنها يعني أجود الجامعات، لا يدرس فيها إلا الأقلاء مثلكم يعني. معذرة، معليش أنا أخطأت بالكلام يعني. فهمتم كلامي؟ إذن الناس ليسوا كلهم أقلاء، الناس ليسوا كلهم أقلاء، بل بعض الناس جاموس، لا تعرفون هذا؟ الناس وأجناس وبعض الناس جاموس، والحقيقة الجاموس هو الكسر الآن، الجاموس هو الكسر، أكثر الناس جاموس الآن. زمان قالوا إيه؟ في زمان القديم قالوا بعض الناس جاموس، الآن ماذا نقول؟ أكثر الناس جواميس. فماذا تفعل يا أخي؟ يعني لا يكفي أن تكون عالم كبير، بل لابد أن تكون تملك سيارة، لابد أن تسكن في قصر كبير، تلبس ثيابا فاخرة، تكون جميلا، تتزوج من أسرة الملوك، كذا وكذا، حتى يأتيك أنه هذا ما شاء الله، هذا ولي من الأولياء. لماذا؟ لأنه يعني جواميس، يفكرون بالأذناب لا بالمخ، تعرفون تفكير، تعرف الذنب، ويفكر بذنبه. أما العاقل هو يفكر بدماغه وعقله، هذا العاقل غير موجود الآن. فلذلك يعني إذا إذا إذا علم المريض لا يكون تعليما، الأبرص الرجل الأبرص إذا علم القرآن لا يكون قرآنا، يكون قرآنا. يعني الأبرص لا يدخل الجنة، الأجذم لا يدخل الجنة. الأجذم يعني هو خبيث، يعني لا ليس لأنه خبيث، وهو ربما يدخل الجنة قبل غيره، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا فهو أبرص، لا يرسل رسولا فهو أو هو أجذم. لماذا؟ لأن فائدة الإرسال ماذا؟ أنت ترسل الرسول إلى من؟ ترسل الرسول إلى هؤلاء الجواميس لا يسمعون الكلام إلا إذا كنت كذا وكذا. جاء أبو سفيان إلى هرقل ملك الروم، تعرفونه، القصة مروية في صحيح البخاري وغيره من الكتب، ومعه جماعة من مشركي مكة. لماذا ذهبوا إلى هرقل؟ لكي يهثه أو لكي يغريه ضد المسلمين المهاجرين إليه من مكة المكرمة. فدعاه هرقل إلى مجلسه هؤلاء الكفار، طبعا هذا أبو سفيان قبل أن يكون مسلما، فاجتمعوا في مجلسه فقال لهم أنا أريد زعيم، أنا أريد واحد منكم يتصدر أخاطبه ويخاطبني والبقية يسمعون الحوار. فاختاروا أبا سفيان زعيما لهم، فتصدر أبو سفيان فبدأ هرقل يسأله أسئلة، تعرفون هذه القصة، سأله أو سألهم أسئلة وهو يجيب، أسئلة كثيرة. حاول أبو سفيان أن يكذبه لكن ما استطاع أن يدخل إلا كليمة صغيرة. تعرفون هذا في الحديث، أنا لا أتكلم عن هذه الكليمة، إلا أنه سئل سؤال، ما هو؟ سأله هرقل كيف هو فيكم، كيف هو يعني محمد، كيف محمد فيكم، كيف هو فيكم، كيف كان الجواب؟ ماذا أجاب أبو سفيان؟ ماذا أجاب؟ لا تعرفون. لماذا تقرأون البخاري؟ أنا أرى كل يوم أن تجلسون في المسجد يعني تسمع يعني ترفعون صوتكم بالصلاة يعني والنشيد، لا تقرأون؟ فنسيتم. أجاب أبو سفيان بإيه؟ هو فينا ذو حسب، هو فينا ذو حسب، يعني محمد في مكة المكرمة وفي بلادنا ذو حسب، يعني ذو حسب كبير، التنوين للتعظيم، ذو حسب يعني ذو حسب كبير، يعني ذو حسب يعني ذو نسب، نسب تعرفون النسب، أسرة كبيرة، أسرة كريمة. فلما أجيب أو لما أجاب أبو سفيان بهذا الجواب رد عليه هرقل، رد عليه هرقل، ماذا رد عليه؟ وكذلك الأنبياء تبعث في أحساب قومهم. لأن هرقل وإن كان نصرانيا وإن كان كافرا إلا أنه كان يقرأ التوراة والإنجيل لكونه من أهل الكتاب، فعرف من خلاله أن الأنبياء الذين سبقوا كانوا كلهم من يعني أسرة مشهورة كبيرة في البلاد. فقال إيه؟ وكذلك الأنبياء تبعث في أحساب قومهم. هذا يدل على إيه؟ يدل على أن النبي يبعث في نسب مشهور معروف محترم بين الناس. أما نبي هو ابن فلاح، هو ابن الخياط، ابن سماك يبيع السمك في السوق، هل يحترمه الناس؟ لا يحترمه الناس. أما النبي الذي هو ابن الملك، ما شاء الله، ابن الملك سليمان ابن داود، أو ابن عمدة البلد سيدنا إبراهيم إسماعيل، من قبيلة قريش سيدنا محمد، يكون محترما. يسمع ويطاع ويمتثل له. فهمتم؟ هذه هي السنة التي جرت بها العادة الإلهية، يرسل الأنبياء والمرسلين بهذه المواصفات. فلا بد أن يكون النبي يعني متصفا بهذه الأوصاف. والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فلا بد أن يكون أهل العلم أيضا على قدم الأنبياء، يلبسوا ثيابا يعني فاخرة جميلة، ويسكن بيتا يعني محترما، ويركب لا يركب همار، ويركب سيارة ممتازة وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذا العالم يعيش بين بين الجواميس. هؤلاء الجاموس لا ينظرون إلى إيه؟ إلى ما في باطن. هذا أستاذ يعني قلبه نظيف، لا ينظر إلى هذا، بل ينظر إلى إيه؟ كيف شكله، كيف بيته، كيف كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفود، تعرفون هذا في الحديث، كان يتجمل للوفود، يعني إذا جاءه وفد من بلاد بعيدة لا يخرج وهو يعني نعسان، لا يخرج وهو لم يدخل الحمام، لا يخرج وهو نصف عريان، لا، يأخذ ثيابه الجميلة وينظر في المرآة كيف شكلي يا جميل، ثم يدخل. لماذا؟ أليس هو أجمل الناس؟ نعم هو أجمل الناس، وجوهر الحسن فيه غير منقسم، أجمل الناس بل أجمل الخلق كله. ومع ذلك كان يتجمل للوفود. لماذا؟ تعليما لنا. أنت تعلم الناس في بلدك ولا تستعمل سواك، هؤلاء الجواميس لا يقبلونك. أنت تدرس وثيابك لا تغسل إلا مرة في الشهر، كيف يكون لونه؟ فهمتم؟ فلا بد أن تكون على قدم الأنبياء. هذا معنى قوله الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، ليس معنى قوله العلماء ورثة الأنبياء أنت فقط يعني تقرأ القرآن، لا، ليس فقط هذا. طبعا أنت لا تقرأ القرآن، هذا أمر آخر. الأمور كلها تعتبر هنا، هذه الأمور التي ذكرناها تعتبر في هذا المكان. في آية سيدنا شعيب كما أظن أو سيدنا لوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لما حدده قومه بالقتل وبالرجم وبالنفي من البلد، قال هذا النبي لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. تمنى أو أراد أن يكون له قوة، وأراد أن يكون له ركن شديد. ما هو الركن الشديد؟ بيت كبير. أراد أن يكون له بيت كبير يدخله حتى لا يصيبه فتنة الأعداء. هذا يدل على ما قلته أنا. ورسول آخر أو نبي آخر قال إيه؟ قال له قومه لولا رهتك لرجمناك. هذه آيات في القرآن، لولا رهتك لرجمناك. ما معنى رهتك؟ لولا جماعتك، لولا قبيلتك، لولا أسرتك لرجمناك، يعني لقتلناك بالرجم. فمن الذي أو ما الذي منعه من القتل؟ أسرته. لا نقتله، هذا إنسان يعني له يعني أقرباء، له عائلة كبيرة، فهمتم؟ فلو قتلناهم هم لقتلونا، فهذا أيضا مطلوب. إذن العالم لابد أن يكون من، أنا طبعا بعيدا عن الدرس حتى هذه نقطة مهمة لابد أن أبينها، العالم في هذا الزمان يخاطب الملوك، يخاطب الطبقة المثقفة في البلاد، يخاطب الأقلاء والأدباء رجال أعمال. أنت لا تخاطب الفلاحين، أنت تنزل إلى وسط مدينة جاكرتا تخاطب الناس الذين يعيشون فيها، كيف تخاطبهم؟ أنت لا تعرف حتى اللغة الإندونيسية، لا تعرفها، بل تكون كثير الخطأ حينما تتكلم بلغتك أنت. فكيف باللغة الإنجليزية التي هي لغة الثقافة في هذا الزمان، وكيف باللغة العربية هي لغة الإسلام؟ لا تكون وارثا للأنبياء بهذا الشكل. فأنت لابد، أنا كلامي بالجد، لابد أن تلبس ثيابا تهترم بسببه عند الناس، لابد أن تركب مركبا، لا تركب الفرس وأنت عالم، لا تركب الموتور هذا موتور، والناس الذين الجخال يركبون المرسيدس وجي ام سي ولاند كروزر وهذه الأشياء، هذا ليس رياء، هذا ليس رياء، بل تركب ما يركبونه أو أحسن منه. فهمت؟ بهذا الشكل تستطيع أن تبلغ الرسالة. شوف الأنبياء، أنا قلت البرص ليس عيبا في الحقيقة، هذا خلق من خلق الله، أنت تعيب خلق الله، والجذام كذلك. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا وهو أجذم وهو أبرص وهو ابن فلاح ابن إنسان دنيء في المجتمع، لا يرسل. لماذا؟ لأنه إذا أرسله بهذا الشكل لا يسمى قوله. أنت عالم تلبس كلباس البنات، دائما أقول هذا الكلام، أي لباس ألبسه ملون مخطط كأنك امرأة، لا تلبس لباس عبيض تتعمم تسرح لهيتك تسويها، ما شاء الله شيخ. أنت حينما تجد عالما عربيا لماذا تحترمه؟ ما شاء الله هو شكله. لماذا أنت لا تكون أنت على هذا الشكل؟ أنت تحترم شيخا عربيا يأتي من سوريا أو يأتي من السعودية، تحترمه لأن شكله جميل، يلبس أبيض وكذا وكذا، تحترمه وأنت تعرف سبب الاحترام، تعرف سبب احترامه، ومع ذلك أنت لا تأخذ بهذا السبب، أنت ما زلت مصمم أشتري في العيد، العيد الأكبر يأتي، طبعا كلنا نشتري إن شاء الله، نسأل الله التيسير يعني، وتشتري ماذا؟ تشتري هذا، وهي اللباس الذي يلبسها عندنا، يلبسه عندنا المرأة. ثم كيف تذهب إلى بلاد العرب وتقول هذا عالم إندونيسي، جاء عالم إندونيسي، عالم إندونيسي أنت؟ ولا أنت عروسة؟ العربي ينظر إليك أنك عروسة. أنا أقول صدقا هذا الكلام يسجل. فهذه نصيحتي، يعني لابد أن تتمسك بها، اترك هذه الملابس الملونة، ممكن تلبسه في داخل البيت، أما حينما أنت تخرج إلى المسجد أو إلى الجامعة أو إلى الخارج إلى الناس، خذ لباس المسلمين، خذ لباس أهل العلم، خذ لباس العرب. فهمتم؟ حتى وإن كان إزارا، في إزار أبيض، لماذا تشتري الإزار الملون؟ عندنا العلماء يلبسون الإزار لكن أبيض، إزار أبيض يتوسخ؟ فليتوسخ، تغسله، يعني أنت تبقي الوسخ في ثيابك، هذا هو السر؟ فيعني يكون رائحته قبيحة. لا، إذن من أسرار البياض أنه إذا أصيب بالوسخ يرى، فإذا رؤي يغسله، هذا هو من الأسرار. أنت تعرف الطبيب في المستشفى، في كلية الطب، طلاب في كلية الطب ماذا يلبسون؟ أيوة. لماذا؟ لأنهم يعرفون هذا الثوب هو أفضل ثوب يمكن تنظيفه، لأنه إذا أصيب بأي شيء قدر أو بأي التغير يرى، فهينما يرى فورا يذهب إلى المغسلة يغسله. أما الأسود لا يرى، أصيب بالوسخ ولم يصاب، يرى بعد سنتين حينما تشم منه رائحة أولا، وثانيا الثياب البيض لها مناعة ضد إصابات الفيروسات، ضد إصابة الجراثيم التي تأتي بالأمراض، عرفت؟ المريض الذي يتعرض للعمليات جراحة أوبريشن، المريض أو المرأة الحامل حينما تدخل في غرفة العمل، غرفة جراحة. أي لباس يلبس؟ الأبيض. لماذا؟ لأن وقت العمل وقت الجراحة يعني وقت لهجوم الفيروسات الجراثيم، البياض يمنعه وأنت لا تلبس. فهذه وصيتي لطلاب العلم في هذا الزمان، لأن المظهر مهم جدا. المظهر طبعا ليس المظهر هو الأهم، الأهم هو القلب، لكن المظهر أيضا مهم. أنت لا تقول إيه إن الله لا ينظر إلى أجسامكم كما يقول بعض الصوفية الكذابين، يقول لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. جيد، إذن لماذا أنت تستور العورة؟ لماذا لا تقول هذا الحديث يعني في هذا المقام؟ أنت تدخل المسجد وأنت وريان تستطيع؟ لا، أنت تستور العورة. لماذا تستور العورة؟ لنفس هذا السبب أقول لك استر بقية بدنك، البس الإمامة، البس البياض، لنفس السبب الذي أنت تتمسك به في إيجاب ستر العورة. لا تفرق بين الأمرين، إلا أن ستر العورة واجب وستر بقية البدن ليس واجبا، لكنه مستحب، يعني لأن الناس ينظرون إلى هذا. أنت تحضر في الجامعة فقط بإزار؟ لماذا؟ لأن هناك قانون عند الناس، قانون عند الله نعم موجود، وكذلك هناك قانون عند الناس، إذا لم تحترمه لا يحترمونك، إذا لم تحترمه لا يحترمونك، إذا لم يحترموك لا قيمة لعلمك، لا قيمة لشهادتك. تفهمون؟ جيد. أين أقف اليوم؟ يعني صرحت صرحا. ولا يرد أيضا قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا، لأن معناه والله أعلم أنهم سفراء بين الله وبين أنبيائه ليبلغهم عن الله تعالى شرائعه. وخرج بالسليم يعني المنفر غير السليم يعني هو. فمن كان فيه منفر كعمى وبرص وجذام لم يكن نبيا ولا رسولا. نقف هنا إن شاء الله لأن الوقت تجاوز، وآخر دعوانا الحمد لله.